نفى أمرا قد يتوهمه المتوهمون فيقولون نلوذ بشفاعة الشافعين ممن يتقربون إليهم بألوان القربات. فقال لهم فكما أن أولئك لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وليس لهم في هذا الكون قليل ولا كثير. قال أيضا فهؤلاء أيضا لا يملكون الشفاعة ولا يتقدمون بين يدي الجبار عز وجل ليشفعوا لأحد إلا بعد إذنه جل وعلا، فأين المفر إلا إليه؟ فيكون هو ملاذ العبد وملجأه، ويكون فقر العبد بكليته إلى ربه وخالقه جل وعلا. لا يكون في القلب أدنى افتقار إلى المخلوقين. هكذا يربي القرآن، هكذا يربي القرآن أهل الإيمان، لتعمر قلوبهم بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن ما حاجتكم بهؤلاء الأرباب الذين تتوسلون بهم وتصرفون ألوان القربات إليهم وتقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ذكر سبحانه وتعالى علمه الكامل المحيط بجميع شؤون المخلوقين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما قدموا وما أخروا، عالم الغيب والشهادة، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلمه محيط، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقال أيضا جل وعلا مخبرا عن هذا العلم، عن هذا العلم المحيط، لما قال المنافقون لليهود، يهود بني النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم، فرد الله عليهم قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. شوف يقول هذا لا يكون، ولو كان ليولن الأدبار سينهزمون. فربنا جل وعلا هذا علمه، هذا الرب الذي نعبد وله نصلي ونسجد، هذا هو الإله الذي نتقرب إليه وندعو إليه ونتوكل عليه، فنحن نتوكل على جناب عظيم. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وبالمقابل ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء، شيء نكرة في سياق النفي، ولا نافية، ولا يحيطون بشيء من علمه، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني ولا يحيطون بأي شيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، الضمير الهاء وين يرجع؟ انتبهوا قليلا إلى وين يمكن أن يكون يرجع إلى الله. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علم الله عز وجل، مضبوط؟ طيب، وهل تحتمل الآية معنى آخر؟ نعم تحتمل، أي أن يكون عائد إلى وين؟ إلى علم ما بين أيديهم وما خلفهم. فيكون المعنى كيف؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قدموا وما أخروا، نعم، ولا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. يكون المعنى هكذا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم ذلك، يعني من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلا بما شاء يطلعهم عليه. لاحظتم المعنيين؟ وأيهما الراجح؟ لا نحتاج أن نقول أيهما الراجح، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فالخلق لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء، ولا يحيطون أيضا بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما أطلعهم الله عليه. نعم. والمعنى الثاني مستلزم للمعنى الأول، يعني إذا كانوا لا يحيطون بعلم شيء مما بين أيديهم وما خلفهم، فمن باب أولى أنهم لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل، لأن علم ما بين أيديهم وما خلفهم هو بعض علم الله عز وجل. واضح؟ ولهذا يقال إذا دلت الآية على معنيين بينهما تلازم فإن الآية تحمل عليهما، وإذا دل القرآن على معنى واحتمل غيره من غير مانع يمنع من حمله عليه حمل على المعنيين، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. مثلا الله عز وجل يقول من شر غاسق إذا وقب. إيش معنى الغاسق؟ بعض العلماء يقولون الليل وبعضهم يقولون القمر، فيحاول بعض العلماء أن يرجح بالواقع أنه لا حاجة للترجيح، لأن القمر متى يخرج؟ يخرج بالليل، فالمعنيان بينهما ملازمة، فالقولان حق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم الله ومن علم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأنه بعض علم الله عز وجل. واضح؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يطلعهم عليه، كما قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، هذا فيه بيان كمال عظمة الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات، الكرسي موضع القدمين الذي يوضع بين يدي العرش كالمرقاة له. العرش هو سرير الملك في اللغة، والكرسي هو الذي يوضع بين يدي العرش كالمرقاة له، كالمرقاة له. فالعرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين في لغة العرب. وسع كرسيه السماوات والأرض، فما معنى الكرسي في الآية؟ هو ذلك المخلوق الهائل العظيم، نعم، الذي يكون بين يدي عرش الرحمن جل وعلا. ما صفته؟ كيف هو؟ لا نعلم، لأن هذه أمور غيبية نثبتها لله عز وجل كما أخبر، ولا نخوض فيها متأولين بأفهامنا وآرائنا. لكن تصور هذا المخلوق الذي بين يدي العرش، وسع السماوات والأرض، يعني أضخم من السماوات والأرض، إذن ما ضخامة العرش؟ إذا كان الكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش أضخم من السماوات والأرض، فتعلمون ما معنى السماوات؟ العلماء يتحيرون في السماء الدنيا بأفلاكها ومجراتها وشموسها ومجموعاتها الشمسية، يتحيرون في ضخامتها وسعتها، فكيف السماء الثانية التي هي أوسع منها، والسماء الثالثة التي أوسع من الثانية، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ملك من الملائكة الذين يحملون العرش الثمانية، أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه، يعني هذه المسافة في هذا الملك اللي هو مخلوق كم؟ 700، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة تخفق تخفق الطير، تخفق الطير. يعني تصور عد سرعة الطير 700 سنة يمشي يخفق يطير حتى يقطع هذه المسافة في ملك من الملائكة. هذا ملك 700 سنة، وسرعة طيران الطير 700 سنة يطير حتى يصل فقط إلى هذه المنطقة. في هذا الملك يطير في هذه المنطقة مخلوق. فإذا إذا كان هذه عظمة مخلوق، فما عظمة الخالق؟ عظمة الله أعظم مما نتصور ومما يخطر في أذهاننا. فالله جل جلاله له العظمة الكاملة التي لا تخطر على بال. والله جل وعلا صاحب هذه العظمة يقول عن الملائكة، يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ويقول عنهم أيضا عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بهذه الضخامة النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية مرتين، رآه له 600 جناح قد سد ما بين الأفق. ويذكر في الأخبار والتواريخ أن قرى قوم لوط والمؤتفكة أهوى، قرى ما هي قرية واحدة، المؤتفكات جمع، جاء في التواريخ والأخبار أن جبريل صلى الله عليه وسلم رفعها بطرف جناحه، جناح من 600 جناح، رفعها حتى صعد بها إلى السماء، الأرض القرى بأهلها بدوابها. فلما وصل بها إلى السماء قلبها، المؤتفكة أفكها يعني قلبها، المؤتفكات المنقلبات، أهوى أي أسقطها، رفعها بطرف جناحه ثم صعد بها إلى السماء ثم قلبها وألقاها. هذا ملك. فما هي إذن عظمة الرحمن؟ ثم نحن هذه الهباءة الصغيرة في هذا الكون، الضعفاء المساكين، نتمرد على الله عز وجل ونعصيه ونشمخ بأنوفنا عاليا إذا ذكرنا بالله جل وعلا وأمرنا بتقواه أو أنكر علينا منكر من المنكرات، نتكبر ونتعاظم. ولربما يبذر من هذا الإنسان الضعيف بعض التصرفات التي تنبئ عن استخفاف بالله عز وجل. فأين نحن من هؤلاء الملائكة الذين هم بهذه العظمة؟ والله يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، هذه المخلوقات الهائلة يحفظها، وهذا من قيوميته سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يثقله هذا الحفظ ولا يعجزه. ومعنى يؤوده أي يثقله ويعجزه مأخوذ من قول العرب آده يؤوده، وهو أن الشيء إذا وضع عليه شيء ثقيل فإنه ينثني من هذا الثقل ويعوج ويميل وينحني. فالله عز وجل يحفظ السماوات والأرض ومن فيهن، وهن خاضعات لعظمته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهو له ما في السماوات وما في الأرض وهو يحفظها، وأيضا لا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم الذي له العلو المطلق، علو الذات، فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، وعلو القدر والمنزلة، وعلو القهر، علو الذات والقدر والمنزلة وعلو القهر، فله جميع معاني العلو، وهو العلي العظيم ذو العظمة الكاملة. أتوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.